الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى انك على كل شيء قدير، واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم، وصل على محمد واله. قال رحمه الله تعالى: والغالب في جمع فعل بكسر الفاء وفتح العين نحو عنب، ان يكون على افعال نحو أعناب في القلة والكثرة. وظاهر هذا أن المجرد مما يميز واحده بالتاء يجمع تكثيرا فيكون أعناب جمعا لعنب، مع أنها يميز واحده بعنبه جمع أقول أنك دور جمع هو، لا ما هو جمع له، إنه بيدل على الجنس. وأشجار جمعا لشجر، على لعنبة وشجرة، يقول واحد إنه النفس المفرد، هذه هو ميز بالتاء. وقال الرضي: إن المجرد كالجمع الكثير، فالأولى أن لا يجمع. قال عنب، المجرد نفسه عنب بما فيه الساعة. قالوا انظر الجمع، جمع الكثرة حين فيه يطلق على الصوت. وقد صرح بأن أشجارا جمع لشجرة، لا الرضي خلاص قال هو قال قد صرح بأن أشجارا له جمع لشجرة هذه فيها التاء المفرد، أما قال عنب فالمفروض أن بدو كثرة، يعني يطلق على الكثرة والقلة بدو جمع. قال بدو الحين بيطلق على الكل بدو واحد هذا الجمع، فإذا لا يجمع الرضي. لا لا الشارع بيشرحه صاحب المتن ابن الحاجة. لا رضي ذي شرح المتن ذي ها جمع الشجر. قال ان المجرد، قال الرضي ان المجرد كالجمع الكثير، فالاولى ان لا يجمع، مع انه قال هنا انه جمع ليش؟ لا اعناب، ما هو جمع ليش؟ لعنبه. ما هو جمع لعنبه. وقد صرح قال الرضي بأن أشجارا جمع لشجر، إذا على ما قال هناك أن أعناب وأشجار عنب وشجر لا يجمع. فينبغي أن يقال في أعناب كذلك ومثل أشجار ما بالفرق بينه. وجاء قليلا في جمعه أفعل في القلة نحو أضلع، وفعول في الكثرة نحو ضلع في جمع ضلع، جمع ضلع بكسر الضاد هي لغته، وفتح اللام وهو لغة في ضلع بكسر الصاد وسكون العين، أهل الحجاز يتفكون يقولوا ضلع لغتنا، تميم يقولوا ضلع الحجاز لنا. ما بلا هي إذا قال إنها أصلها للشيء المعطوف قبل، لا كأنه غلب على ذي غلب عليه. والغالب في جمع نحو فعل بكسر الفاء والعين نحو إبل، أن يكون على أفعال نحو آبال فيهما في القلة والكثرة. والغالب في جمع فعل نحو صرد لطائر، أن يكون على فعلان بضم الفاء وسكون العين نحو صردان فيهما في القلة والكثرة. وجاء فعل قليلا، وجاء فعل قليلا أفعال في جمعه، جاء في فعل ما لم يتكلم. جاء قليلا أفعال في جمع نحو أرطاب في جمع رطب وفعال بكسر الباء نحو رباع جمع ربع وهو الفصيل الذي ينتج في الربيع الربعة والرباع فيها حقة اللي كان بيهبوا فيها عنف ربعة وأعلم ما تجرب أيه خلقة فأيه العادة أن نحن نجي في الربيع لا لا فصادف في أيام النعمة والخير أيه جيد كيف؟ لا ما هي ربع والغالب في جمع فعل بضم الفاء والعين نحو عنب أن يكون على أفعال نحو أعناق فيهما أي في القلة والكثرة الله في صورة الجمع فيه الله واعلم أن ما لا يأتي له إلا بناء جمع القلة أو بناء جمع الكثرة من هذه الأوزان وغيرها فهو مشترك بين القلة والكثرة إذا ما بلا واحد جدهم وإذا رجع بيقولوا مشترك بيقولوا تي الأوزان مشتركة هذه ما جاءت لا بين الجمع ما هي مختصة ما بقعدها مختصة إذا وجد جمع القلة إيه قدر هو القلة والكثرة إذا بنقول هذا الوزن مشترك هذيهم مشترك إذا وجد جمع الكثرة والكثرة وما بشي قلة فكذلك مشترك فيه بعضهم بيجي على مجال بعضهم بيجي على حقيقة بعضهم بيقول إنه ما هو لا مجاز على أنها موضوعة لغياك وما بلا نقلت مجازة بعضهم بل يقول موضوعة مشترك تنبيه قال نجم الأئمة جمع القلة ليس بأصل في الجمع لأنه لا يذكر إلا حيث يراد به بيان القلة ولا يستعمل لمجرد الجمعية والجنسية كما يستعمل له جمع الكثرة إذن ما هو إلا الفرع لأن الأصل هو إيش؟ جمع الكثرة إذا ما هو إلا فرع لا يستخدم وقت الحاجة ما هو يستخدم في أي وقت للجمع ولذا قال إنه ما يستخدم للليل للجنسية هذا يستخدم إلا جمع عليه الكثرة يقال فلان حسن الثياب في معنى حسن الثوب ولا يحسن حسن الأثواب جيب ليش جمع القلة وكم عندك من الثوب أو الثياب ولا يحسن من الأثواب كم عندك من الثياب يعني جمع لا ما هي الجنس كم عندك ما بيقولوا عندك من الثوب ولا ما يشتري بلا واحد وكذلك يقال كم عندك من الثياب لكن ما يقال ايش من الأثواب يعني كم من التكتير ما هو لقل المقصد ايه لا ايه ما هي الجنس ما هو الاحتياج لأن خمس التكفير ما هو سابري كم عندك من الثياب؟ ما بلا أنه يستخدمه في مكان الجنس فضعنا مكان واحد كم عندك من الثوب لكن مراد بها لي مراد بها الجنس وذي أي مكان مثل يعني احنا قلنا من الثوب والثياب مكانه ولا يحسن من الأذواب لأن الأذواب لما كانت ليش لصورة جمع معين هنا ياك ما سبب أن يحل محل الجنس جامعة كم؟ هذا بعض الناس. أقول أفلام حسن الثياب. لا لكن الجامعة كثرة. أوه لا. ثياب في عاد. أوه ما كنت. نمت الجامعة كثرة ما مثلاً في كثرة هو فرق الله جامعة. ما هو لقلها ما هو لقلكم لأنه نفس اللفظ ما دام المقصود به الجنس إذا بيجي عند بشيء محدد ما عدها المقصود. ما جاء هذا المقصود إلا التحديد وهنا مش التحديد مش تيجي هنيات معين قليل أنا ما قصدي إلا الجنس ولذا قلت الثوب صح، لأنه بيطلق على كل، على كل واحد باسم الجنس، لأن هي حلت محل الجنس. فإذا كان جينا بجمع القلة ما يعدها محل، حلت محل الجنس ما اعتبر، جاء بدول شيء معين مقدر. هذا دليل إذا ما حلت محل الجنس، يعني إنه ما يستخدم إلا في محله مخصوص معين، فإذا ما هو الأصل، ما الأصل لا جمع الكثرة ما دام هو يستخدم في محل معين. جماعة عندك كم؟ جمعة ثياب. ليش في جمع؟ جمع ما الجمع تاخذ قلها بتاخذ كثرة، ما بلا نجي انت بالقلها دلك على على ذاك المحدد الأمر عشرة، وانا جي انت بالكثرة على مالها مالها حد. السؤال كم يدل على الجمع؟ كيف؟ السؤال كم يدل على الجمع؟ نعم على الكثرة. ويقال هو أنبل الفتيان، ولا يقال أنبل الفتية مع قصد بيان الجن، ولا قصد بيان الجن. إذن ما يتعب جمع القلة فيه شوفوا تفتح وإن لم يكتب ما بلا اشتيا الجمع الساعة. ثم ذكر المصنف قاعدة متعلقة بالأبحاث المتقدمة فقال: وامتنعوا من أفعل، يعني بعد ما تتبع ما مضى اللي قد جاءت لنا في الجموع، قال امتنعوا من أفعل في جمع المعتل العين، يعني أن أفعل لا يجيء في الأجوف من هذه الأمثلة العشرة المذكورة واويا كان أو يائيا لثقل الضمة على حرف العلة، وأقوس في جمع قوس، وأثوب في جمع ثوب، وأنيب في جمع ناب بمعنى السن لا بمعنى المسن من النوب، فإنه يجمع على نيب شاذ أما نوب نيب فإنه يجمع على نيب شاذ. هذا الشاذ مع أنها أشيابها متحركة فيها أفعل إيه أقوس وأذوب إيه، فلا هو شاذ فيها، المفروض أنه لا يجي يجي الحركة إيه لأنها ثقيلة ضمع على حرف العلة. ليش قلبها هذا؟ ما جمعها، ما هو على ذا الجمع، بل كل ما المسن الكبير، الكبير من الجمال الله يجمع على فرن ها؟ يقولوا ايه سن هذي قدوها، هذي قدو كبير منها مثل ما بيقولوا مسنة فلاش والبقر والآية إن هي السن نبي قدوه في عمر كبير في فوق الخمس سنوات. ها؟ هو دي قال نيوب. أنيوب. عندك الأول أنيوب في جمع ناب بمعنى المسن، دي عندك السن دي دي هنا نقول دي ناب، إذا جمعها أنيوب، وذاك المسن جمعها ايش قال نيوب، ما هو عندي ولا احنا فيه ما بلا، قال انك انيوب لجمع السن ايه، هذا هذه هو شاذ، ما ذاك ما في شذوذ، لان جمعها ايش نيوب لا جمع انيوب ما لا جمع لديها السن على شيء انك لا تكثر انها ذاك انه جمع له الشاذ عين انيوب ايه؟ انيوب هو جمع لدية بس سن اما نيوب هو جمع ليش للمسن من الابل، ما هو شاذ ما في شذوذ. وامتنعوا ايضا من الجمع على فعال في المعتل الياء منها منهما، فلم يقولوا نياب لا، قال امتنعوا ايضا من الجمع على فعل نيا لكن في المعتل الياء، فلم يقولوا نياب دون المعتل الواوي استثقالا للكسرة قبل الياء في الجمع الثقيل معناه من غير حصول شيء من التخفيف. ايوه قالنا سيكلها يصير كلمة الشهادة. بلا مجموع قلنا مستخلص مما سبب هذا خلاف الواوي إذ يحصل التخفيف بانقلاب الواوية عن الانكسار ما قبلها كثير أصل الثوب فإذا قد يحصل فيها ليه التخفيف والقلب مع القلب فإذا قد سافر وحوض كذلك حياض لأن قد فيه قلب قد تقلب الواوية قال كفعول أي كامتناعهم من الجمع على فعول في المعتل الواو في المعتل الواوي دون المعتل الياء امتنعوا فيه مثل ما امتنع هناك اليائي وتبرغله الواوي كذلك فعول امتنع من الجمع على فعول في الواوي الله وفوج وسوق في جمع فوج وساق شاد يا الله فوج جمعها على فعول مع أنه واوي بخلاف بيوت في جمع بيت وسيول في جمع سيل إذ يستبدل الضمة على واو متوسطة بين ضمة وواو بخلافها على ياء كذلك ما تستبدل بيقلب ورجع ذو السوق سوق تعيد مهي بيه من الساق معنى المهي السوق بينهم علاقة لكن بين الساق اللي في يمشي عليها ودي يسوق واحد الساق ما بلا ليش من أصلها والله واوي جمع أبنية الاسم الثلاثي المؤنث بدون معشات عاده ما قد وفي وفي صدر قريب